قل من وجه الشباب حتى من العلماء عند ذلك يسعى الشباب وراء ما يسمعون ويرون من الاشياء التافهه فما هو توجيهكم؟ على كل حال موجود من العلم ومن العلماء الحمد لله موجود وان كان قليل بالنسبه الى غير البلاد قليل لكن على كل حال طالب العلم اذا سعى وطلب العلم وجدهم طلبهم وجدهم من المصيبه عدم الاقرار وعدم الاتصال بهم والانزواج نفسه والاتصال بنفسه قد يغلط كثيرا ويخفى عليه كثيرا يجب عليه يسعى في طلب العلم ويعلم القران طلب العلم ويسهل العلم عما يشتكي عليه ولا يعتقد ولا يظن بهم السوء فقد يحسن الظن بعلماء زمانه الذين لم يغل له منهم ما يخالف شرع الله ولم يغل له منهم ما يدل على باطلهم وبعدهم عن الحق فكيف يتحرى على العلم فيساله عما اسال عليه ولا يسوء الظن هذا من اسباب توفيق الله له ومن اسباب هدايه الله له واذا غلط في مساله حتى يغلطه في مساله اخرى ويرى في مساله واحده ولا توجيه المسائل ثم اذا اشكل عليه قال عنه غلط كسب العام الثاني والعام الثالث والعام الرابع هكذا كان السلف يسالون حتى يطمئنوا العلماء لا لقصد الامتحان والتعمد لا ولكن الطمانينه حتى يجد منهم ما يطابق ما عنده من الدليل وما عرف من الدليل الذي قد يتاكل عليه فاذا غلب ما يدل على صحه ما ظهر له في الايه او الحديث استقم على ذلك وصبر على ذلك ولا ييأس ولا يسيء الظن ويعمل ما يستطيع من اتصال اهل العلم ومن مطالعه ومذاكره مع اخوانه وزملائه حتى الزملاء قد يفيدون لا يسيئهم الظن ولا يكون انه اعلم منهم ويذاكر مع زملائه ويصبح معهم ويناقش ويجهدهم من ذل الغلط ويناقش مع زملائه حتى يصلح حتى يزول الاشكال وتزول الثقه.